خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز